Remix by Diesel Music Quiz. المدفعية I know. هنقول للناس موضوع حساس وبيحكي عن التطبيل. طب طبل يعني نافق واعمل حوارات كتير. بيعرف يركن كله بيلت ويعجن بيشوط وبيعرف يركن ما يكونش معاه تطبيلات ربع لامك تديلك ما يكونش معاه تطبيلات ربع لامك تديلك انا راح نفش جدتك طب بتعرف سكتك طيب عارف ديتك لا الساحب اخرتك طب اللي حبه بحبه طب اللي مش محبه طب اللي حبه بحبه طب اللي مش محبه ما وصلني للاصل سيب الاصل وياخدوا الصوره وقول قابلتنا الناس بقول يلا دق الدخول قابلتنا الناس بقول اصل المسكة دي حياتنا والناس عارفان الصدنا قدرنا وتقدرنا بحب الناس اقدرنا قدرنا وتقدرنا بحب الناس اقدرنا هنقول للناس موضوع حساس وبيحكي عن التطبيل طب طبل يعني نافق واعمل حوارات كتير ما تجلى كل معانا كل يطبل كده بضمير ما تجلى كل معانا Remix by Diesel Music Quiz.